حديث الأعمش الصحيح عن ابن أبي ليلى عن بلال بن كعب وروى منصور وشعبة وزيد بن أبي أنيس وغير واحد عن جابر أيضا جابر منصور إنما قلت من حديث الأعمش. إيه واضح كلامه جدا. ها شو؟ جاء عن الحكم روايتان. يعني هو أبو رجح روايتان عن الحكم. عن الحكم روايتان. نعم. نعم. اللي على توهمهم. دفع توهيم الجماعة كون ان شيخهم حافظا كون ان شيخهم حافظا ايش في ان شيخهم حافظ ايش في هذا يا اخوان هذا كلام يعني له مجال للبحث ما اقولش له مجال للقبول للبحث معكم اذا لم يكن ابو زرع قد جزم بان الصحيح الرواية الفلانية فكيف بعد هذا الجزم من ابي زرعة يكون هناك احتمال ان ابا زرعة يصح الوجوه كلها او لجهيث عن النعمش كيف هذا ابا زرعة قد جفان المولى الله يحفظه نعم لما جئنا بين رواية الاعمش ورواية الجماعة يعني الذي يظهر لنا من حال ابي حاتم انه عندما اراد ان يرجح عن الاعمش انه التفت الى زملاء الاعمش ونظر الى حديث الحكم فقال الحكم عنه تلامذة شعبة ومن معه والاعمش واختلف عليه ففي رواية عن الاعمش وافق فيها رواية الجماعة الاخرين فالذي يظهر ان ابا حاتم عندما رجح هذه الرواية انه كان هنالك تأثير من هذه الروايات شعبة وابان وزيد على ابي حاتم في الحكم نرجع الى كلام ابي حاتم مرة اخرى قال الصحيح الحديث نعم لكن هو جزم قال الصحيح الحديث الاعمش عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن بلال بن كعب قلت لابي فمن غير حديث الاعمش قال ما يقول شعبة وابان ابن تغلب وزيد بن ابي انيس وزيد بن ابي انيس ايضا عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن بلال بن كعب وقال ابي الثوري وشعبه احفظهم انظروا بارك الله فيكم تامل كلام العلماء لان هذا المقصود منها نخرج من كلام بقاعه قال الثوري وشعبه هذا الذي انا اقوله انه عندما حكم راعى روايه الزملاء زملاء الاعمش ولم يلتفت فقط الى رواية التلاميذ ابو زرع عندما حكم نظر الى رواية التلاميذ متجردا عن رواية الزملاء واضح هذا لان هذا يفيدنا الان فائدة هذا يفيدنا فائدة ان هذين مسلكان للعلماء في الترجيح ولذلك نريد نكتب مثل هذه الفائدة عندنا ان هذا من مسالك العلماء في الترجيح منهم من ينظر للتلامذة والزملاء ومنهم من ينظر نظرة متمحصة في التلامذة ثم بعد ذلك يرجح بين الراجح وبين الزملاء يعني الراجح بمثل هذا طريقة ابي زرع حقيقة طريقة ابي زرع الراجح او الذي انا افهمه من العلل اولا نرجح ان نعمل دون النظر الى هؤلاء هذه رواية لم يختلف فيها نسكت عنها نسكت عنها تماما ثم ننظر الراجع فإن ترجحت لنا رواية الثوري عن الأعمش قلنا ومما يزيد ذلك يقينا أو يزيد ترجيحا في نفوسنا أن الأعمش تبع على هذا الوجه أن الأعمش تبع تفضل يا أن الأعمش تبع على هذا الوجه وأيضا عندما أقول لكم من مسالك العلماء النظر للتلامذة وللزملاء هذا ليس في كل أحد لأنه ما كان معنا إلا شريك شريك يروي مثلا عن الأعمش هذه الرواية هل كان ابو حاتم يقول الرجع عن اعمى الشريك ما يقول هذا ابدا ضعيف يرجع عن الوضع الى لا لكن لما راى سفيان وله مكانته وله منزلته في الاعمش وايضا الاعمش تدع على الوجه الذي رواه سفيان عنه هنالك قول في نفسه أن يقول والثوري وشعبة أحفظه. أما عفوا خليك معي أنا سأرجع إليك بس خلنا أوضح الذي في نفسه. شعبة الآن لا كلام له أو لا كلام عليه أصلا. هل في اختلاف على شعبة عشان نقول شعبة أحفظهم؟ هل هناك من يخالف شعبة عشان نقول شعبة أحفظهم؟ لعل يقول والثوري وشعبة أحفظهم، هذا كلام جديد الآن بان لي. الثوري في الأعمش أحفظهم، وشعبة في عندما خلق الأعمش في مثل هذه الرواية شعبة أحفظ منه. معنى آخر ها؟ إيش؟ نعم لكن هنا زميله. إيش معنى أنه تلميذ يعني لا يكون زميله أبدا؟ لأن عندنا في رواية الشعب على ما فعلنا ما عندنا هنا حسبك الله في الطرق ما فقل لنا في الطرق رواية شعبة. لو شعبة اتفق مع الثوري على الأعمش كان هذا أمر آخر. نعم ايش هو عن طريق على مسلك أبي زرع، على أنه على مسلك كان مسلك أبي حاتم مسلك أبي زرع. ايش مسلك أبي زرع يقول؟ ايش قاعد قاعد يعني انت ليش تقول انك تقعد في اخر الدنيا تتكلم؟ ليش ما تقرب انا بسمعك؟ ها؟ يخرج يعني يخرج من ايش؟ يخرج من الحديث ويخرج من العهدة على مثلك ابو زرعه. لا قاعد قاعد اسمعك انا اتعجب كيف يخرج الاعمش على مسلك ابو زرعه. يخرج من ايش؟ يخرج من عوده. طريقه الجماعه كذا جيد جميل. ايوه على مثلك من هذا؟ لا ابو زرع قال شعب الاعمش حاضر. انت الان تنسب لابي زرع انه رجح رواية الجماعة على الاعمش، انت تنسب لابي زرع هذا صح؟ خليك معي انا فاهم عنك صحيح او صحيح. انت تعزو لابي زرع انه يقول انه رجح رواية شعبة وابان وزيد على الاعمش وان الاعمش شذ عن الحكم. لا ما بلها ليش في هذا انت اقرأ لك كلامه. لا لا لما سئل عن ذلك قال الاعمش حافظ، هذا معناه ان يثبت روايته الاعمش حافظ. واما وابو معاوية وعيسى وابن نمير وهؤلاء قد حافظوا عنه. ومن غير حديث الاعمش الصحيح بلا كعب، من غير حديث عن الصحيح بلا كعب، ورواه منصور وشعب وزيد وغير واحد. انما قلت من حديث الاعمش انا رجحته. انت عندما سألتني عن الاعمش رجحت هذا كل هذا من وجهين يحمل على وجهين على الحكم هذا واضح. نعم جيد. أنا ما أختلف أن هذا كلام تشهد له القواعد، لكن إذا كنت تعزوه لأبي زرعة فلا، تعزوه لأبي حاتم فلا. أنا أريد أن أعرف هل أنت تقول هذا يعني تفقهت أنت في القواعد فرأيت هذا القول أو تعزو هذا القول لأحد هذين الإمامين؟ عفوا هو صحيح في نفسه شيء وهذا قول الامامين شيء اخر. انت ايش انت تقول حتى انا اتكلم معك؟ انا انت تتكلم عن ان هذا قول احد الامامين او ان هذا قول تشهد القواعد؟ لا لا لا ما يفهمش من كلام ابو صالح. قول حافظ يا شيخ حافظ يرد عليه لما قال شعبة وابان وزيد يرونه بكذا وكذا، وقال والأعمش حافظ، يعني أراد أن يرد من قال إن الأعمش فهم، أراد أن يرد هذا القول. نعم راعى او يعني اخذ في الاعتبار رواية الزملاء، وهذا انا ادري هو هذا، ما هو راعى التلاميذ والزملاء، ما انا قلت قال والثوري وشعبة احفظهم. نعم ما هو في خلاف، مش يدل هو خلاف، يا شيخ من غير حديث الأعمش بارك الله فيك، يقول فيه اختلاف على الحكم في غير الأعمش، خرج الأعمش أنا صح عنه ثم أخر اختلافا آخر على الحكم، ما رجع فيه بدون ذكر كعب، ما يظهر ما يظهر، ها؟ إيه أشار إلى خلاف ما ما ذكرنا طرقه، إيه نعم نعم. جميل. جيد. جيد. لا مش صحيح في رواية الحكم بس مش رواية الأعمش. صحيحان في رواية الحكم. الأعمش في رواية الجماعة عنه وشعبه من معه. لا. يا لا سبحان الله. يا سبحان الله كيف تفهمون هذا؟ هاتوا لي من كلام ابي زرعة انه يهم الاعمش في مقابل شعبة ومن معه، هاتوا يرجع يوهم، ايش معنى يرجع فقط؟ يرجع يوهم، يرجع يوهم المرجوح، لما قال غير طريق الاعمش، ايوه بدون كعب ايه طريق الاولى التي هي طريق شعبة وابان وزيد، يا اخي ابو زرعة يرجح الوجهين، هذا الذي عندي، عندكم شيء جديد غير هذا؟ انا ابدا ما ادري كيف انتم هذا، يرجع عن يرجع عن الحكم وجهي كلام بعض، صح على رواية الأعمش وصح على رواية أخرى غير طريق الأعمش، مرة بذكر كعب ومرة بدون ذكر كعب، من رواية الأعمش بذكر كعب ومن غير الأعمش بدون ذكر كعب، هذا الذي أفهمه أنا، إن كان عندكم خذوا الكتاب وقرأوا لي وبينوا لي أن أبا زرعة يوهم الأعمش، وأبا زرعة سئل أليس شعبة وأبان وزيد يقولون كذا كذا بلا كعب؟ قال الأعمش حافظ، أول جواب له يثبت رواية الأعمش، أول جواب لأبي زرعة على هذا الإشكال الذي أوردتموه يقول الأعمش حافظ، يعني وإن كان هؤلاء ثلاثة إلا الأعمش حافظ، وهؤلاء قد حفظوا عنه، كيف تقول بعد ذلك أنه واحد من الأعمش يرجع إرادة أخرى؟ ما أظن عندكم، عندكم جديد؟ نعم انا ما احجر على واحد منكم ان يرى رأي ابي حاتم او الثاني يرى رأي ابي زرعة، اما ان ينسب لابي حاتم او ابي زرعة خلاف كلامه هذا وانت اسمعكم، انا الذي يتطيب لي نفسي رأي ابي زرعة في هذا الحديث، وكالعادة سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد نملي إن شاء الله الفوائد التي كانت في درسنا الماضي إن شاء الله. بسم الله، وقال أبو صايب متقرب الليلة، الظاهر ناوي يعني. طيب جرت العادة من صنيع أهل العلم بالعلل أنهم يرجحون بين تلامذة، طيب جرت العادة عند العلماء أو عند من صنيع العلماء بالعلل هكذا أنهم يرجحون بين تلامذة الشيخ المختلف عليه دون أن يتأثر هذا الترجيح برواية زميل ذلك الشيخ الموافقة لأحد الوجهين أو الوجوه عن ذلك الشيخ، ماذا الكلام هذا مفهوم أو لا؟ فإذا ترجح أحد الوجوه وكان الشيخ متابعا من زميله عن شيخه بهذا الوجه ازداد الناظر في الحديث قوة، ازداد الناظر في الحديث ازداد النظر في الحديث ايش؟ ايش؟ اطمئنانا الى ذلك الترجيح. احسن، الى ذلك الترجيح. لكن في السؤال الثاني عشر في جانب راس رحمك الله المراحة تؤذيك؟ تؤذيك المراحة؟ طيب أنت في حل. طيب لكن في السؤال الثاني عشر من العلل لابن أبي حاتم ما يشير من صنيع أبي حاتم إلى أن يمكن الترجيح برواية زميل الشيخ المختلف عليه فهذا مسلك آخر. أين العلم؟ انظروا كلمة أبي حاتم يا أخوان، صحيح يعني كلمة قال ابن أبي حاتم لأبيه وأبي زرعة أيهما الصحيح أو أيهما الصحيح؟ قال أبي الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. قلت أبن غير حديث الأعمش قال صح ما يقول شعبة وأباه وزيد عن الحكم بلا كعب، وقال أبي الثوري وشعبة أحفظه. فلو كان أبو حاتم، أولا ذكر أبي حاتم للثوري دليل على أنه رجح الثوري على بقية تلامذة الأعمش، وإرجافه شعبة هنا دليل على أنه يقوي الثوري عن الأعمش. قال هذه الثوري وشعبة أحفظهم، لأن شعبة ومن كان معه لم يختلف عليه. فقوله الثوري وشعبة أحفظهم، يعني أنا قلت مثلا لعله يريد أن يرجح، يعني على قول بعض إخواننا الذي مضى، لعله يريد أن يرجح رواية شعبة. لماذا يذكر الثوري؟ الثوري ما هو من زملاء شعبة، الثوري من تلاميذ زميل شعبة، فهذا يحمل على هذا المطلق الذي قلته أنا الآن، أن أبا حاتم يعني لاحظ في الترجيح رواية الزملاء، رواية الزملاء، وارتقى للدرجة العليا، وارتقى للدرجة العليا مع فصله في الدرجة الدنيا أو في الطبقة الدنيا، يعني جمع بين الثور وشعبة. واضح على حسب الرسم، الرسم الآن ليس أمامنا، الثور عن الأعمش، وشعبة وأبان، وزيد عن الحكم، والثور عن الأعمش عن الحكم. وقال الثوري وشعبة مش في طبقة واحدة يرجح، جمع بين طبقة الدنيا والعليا في الترجيح. فهذا الله أعلم مثلك آخر من أبي حاتم. عندك جديد يا أبو صهيب ولا هو هو؟ يعني هذا عندك انت ولا عند ابي حاتم؟ ثم انا دائما اقول نريد ان نحدد يعني موضع بحثنا، ان كان للترجيح من عندنا نحن حسب ما نفهم له القواعد هذا باب، وان كان هذا الترجيح نعزيه الى امام الائمه من خلال ما قرانا كلامه هذا بحث اخر. ان يقال ايش؟ ان الشعبي ان الاعمش حافظ وحدث الجميع بالوجود؟ جيد، وهذا كلام صحيح، وهذا ايضا يلتقي في النهايه مع ما ذهب اليه هؤلاء الائمه، ويعني تشربت الحكم حتى ان ابا زرعه ما انكر ان يكون الراي يعني روايه شعبه صحيحه بلا بلا بدون ذكر كعب، ما انكر هذا، انما ورجح في الاعمش. فان قلنا ان الاعمش وافق الجماعه وعنده زياده علم عن الحكم، وافق الجماعة فروى روايتهم وذلك من رواية الثوري، وعند زيادة علم ليست عندهم، وعند زيادة علم ليست عندهم، هذا كلام متفق تماما مع القواعد، لكن ما بننسب احنا لأحد هذين الإمامين. ولو قلنا إن الشعبي حدث بهذين الأعمش حدث بهذين الوجهين وحافظ مكثر، وأنه سمع هذا أيضا عن الحكم، فلا بأس، كله مناسب. نعم. لا، مثلك أبي زرعة هو أشهر في عمل القواعد، في إعمال القواعد، مثلك أبي زرعة في موضوعنا هذا أشهر. مش عاجبك هذا؟ لا، مش ما تقولش صحيح، لأن يعني قول صحيح أنا ناس يقول عفوا خطأ، قول أفح يقول كذا. طيب، على كل الحمد لله هذا كله يعني إعادة لما كان، وهذا خير كثير الحمد لله. ما سألنا في السؤال التاسع عشر، السؤال التاسع عشر من العلل صفحة 35 و100، من يكتب؟ تكتب؟ ايش اسمك؟ أكرم. كل ما أكرم تكتب ايش ما تكتب مسائل؟ اكتب ما شاء الله العلل هذه حتى الصغار بيكتبوا فيها. تمام، بسم الله. عفوا، السؤال التاسع عشر، يقول ابن ابي حاتم: وسألت ابا زرع عن حديث رواه ضمرة عن الثوري عن حميد عن انس عن النبي عليه الصلاة والسلام انه طاف على نسائه في غسل واحد، اخذ ضمر عن الثوري عن حميد بعد حيومة بس تحت كبر خط عشان البعيد يشوف ايه كبر خط ضمرة في الضام ايه ضام ضمرة عن الثوري عن الثوري عن حميد عن انس مرفوعا عن الثوري عن حميد كبر خط ولا تنزل عن حميد عن انس مرفوع عن هناك بعيد شوي سئل ابو زرعه هذا الحديث فقال هذا خطا احنا الان يعني قد اجاب ابو زرعه يعني ما وانا اخبرتكم بالجواب لكن سياتي وجه الشاهد ليس في هذا هذا خطا اخطا ضمره وإنما هو الثوري عن معمر عن قتادة عن أنس الثوري احنا نحب أن نعرف يعني كيف العلماء يعرفون العلة الثوري عن معمر عن قتادة عن أنس عرفت ضمرة نعم شوف عندك الطبقات ارجع الى هذا وطبقة فلان وفلان مية على شوف لا لا لا هذا عالي خلاص كتب شوف هنا السؤال النقطة والامر المهم هنا ثم قال ابو زرعة لو كان عند الثوري عن حميد عن انس هذا الان ما جاء على الطريقة التي نحن نسير عليها نشوف من المخالف الضمرة ومن كذا يوقفون المؤنة وليش يقول لو كان عند الثوري عن حميد عن انس كان لا يحدث به عن معمر عن قتادة عن انس ها يقول لك لو كان عند الثوري من الطريقة الاولى ما كان يحدث به من الطريقة الثانية ايش يفهم وجه الاعلال هنا احسنت لو كان عنده عاليا ليش ينزل شوف ايش وجه الاعلان هذا من العلل التي ما يتأتى لكل احد ان يعل بها لان من الممكن ان اقول ان الثوري حافظ ويحدث بالحديث عاليا ونازلا هذا من الممكن القاعدة عند هذه ما استطيع انا بالنسبه لي انا المتاخر ان اعيد هذه العله الا ان سبقت اليها هذا نوع من الاعلان الخفي الذي يمتاز به الائمه المتقدمون على المتاخرين يقول لو كان عند الثوري عن حميد عن انس ليش يروي عن معمر عن قتادة عن انس دل ذلك على انه عنده عالم فليش ينزل هذا خطا على الثوري ما هو عنده اصلا عالم لكن هذا يا اخوان ممكن نحن نعلم بها متى متى نتكلم بمثل هذا الاعلام تفضل الله يبارك فيك اذا جمعنا نحن طرق الحديث فراينا مثلا عن الثوري يروى اربعه مثلا وهم اوثق من ضمره فنقول القول قول من الجماعه هذه يعني الجاده في باب الترجيح ثم ناتي بهذا الترجيح الثاني ونقول لو كان عند الثوري عاليا لما حدث به نازلا مما دل على وهم الراوي الذي روى الحديث عاليا يعني احنا ممكن نعلم بها هذا لكن ايش تكون علة نعتقد بها ولا نعتمد عليها واضح هذا يعني في اشياء ناخذها في باب الاعتبار لا في باب الاعتماد ففي هذه الحاله نقول نعم الان ابتداء لو ضمر مثلا خالفه واحد مثله او يا مثلا قلنا ذا تفوق وخالفه ثقة يعني الامر في النفس شيء صحيح بالرجل ثقة لكن ما عندي قدرة قوية ان اوهم هذا تماما في روايته لكن لو كان عندي عدد اوهم هذا ثم عند ذلك استحضر علة اخرى وثانية وثالثة واقول والجادة واجيب هذه العلة التي هي إذا بانت لي العلة ممكن أن أعزي إليها، لكن ابتداء أنا أخاف أن أجعلها علة معتمدة عليها وحدها. واضح هذا؟ إيش يقول أبو زرعة؟ هذا أنا ما اخترته، يعني ما اخترت هذا الحديث أو هذا السؤال إلا من أجل هذه النقطة. قال أبو زرعة: لو كان عند الثورة عن حميد عن أنس كان لا يحدث به عن معمر عن قتادة عن أنس. قيل لأبي زرعة: فإن سعيد ابن عبدوس ابن أبي زيدون وراق الفريابي حدث عن الفريابي عن ثوري. شوف كيف هنا شو يقول له، كان في طريق جاءت أخرى. قيل له: إن سعيد ابن عبدوس ابن عبدوس يروي عن الفريابي عن الثوري. قيل له: ان سعيد بن عبدوس ابن ابي زيدون وراق الفريابي حدث عن الفريابي عن الثوري عن حميد عن انس. انظر، يعني هنا موافق لدوره في هذه الروايه عن الثوري عن حميد عن انس، وفي نفس الوقت ايضا وعن معمر عن قتادة عن انس. نفس هذا يروي ايضا سعيد بن عبدوس عن الفريابي عن الثوري بهذه الرواية، وهنا بهذه الرواية ايضا. هنا بهذه الرواية، يعني ضمرة طبع من الفريابي ومخالف ضمرة طبع من الفريابي، يعني هذا ظاهرة. فرما أنه يأتي راوي ثالث ويجمع بين الروايتين يدل على صحة الروايتين، لكن لابد أن يكون راوي ثالث هذا يعني يعني موضع ثقة. إيش قال ابن أبو زرعة؟ قال: ما أدري ما هذا، ما يعرف من حديث الفريابي إلا عن الثوري عن ابي فروه عن ابي الخطاب عن انس، ما ادري ما هذا. يعني في روايه ثانيه عن الفريابي غير روايه ابن عبدوس هذا اللي وراه الفريابي، في روايه عن الفريابي يقول عن الثوري عن ابي الخطاب عن انس. قتاله كنا بقتادة أبو الخطاب، يعني هذه الرواية أيضا فيها بدون معمر. إيش تقول؟ أنا قلت عن أبو الخطاب، عن أبو فرعون، عن أبو الخطاب. عفوا. على كل، أبو زرعة يقول هذه الرواية واحدة من رواية سعيد بن عبدوس عن فريابي. قال: المعروف عن فريابي غير هذه الرواية، وعلى هذا هو ثابت على إثبات الرواية النازلة، وهذا القول الذي رجحه. هل عندكم جديد؟ ما عندكم جديد؟ نعم، ارفع صوتك. نعم، لما يقولش يقول الثانية سميلي اقرأ لي. ايوه، كيف نوجه؟ لا لا لا، الاصل الترجيح، الاصل الترجيح. هذا نجمع عند حالات، ويعني يكون هنالك حاجة للجمع، وأشياء نادرة عند العلماء الجمع، الجمع نادر عند العلماء، وإلا لو فتحنا باب الجمع ما نكاد نعلم رواية. روي على الوجهين موقوفا ومرفوعا ومرسلا ومتصلا، كلها على الوجهين على الوجهين على الوجهين، إذا متى يطلع ثبت؟ ها؟ لا الاصل الترجيح هنا واضح خلاص نمشي في حديث اخر. سؤال 25 من يقوم؟ اكرم احسنت يا اكرم. هيا يا عبد الاله الله يرضى سهل الان ما شاء الله قوية شوكتك في العلل. يلا بسم الله. تنتبه لو انا حاولت ان انا اعمل معك بعض الاشياء تنتبه. انا معك طيب احسن. طيب تفضل. نعم الفائدة من هذا السؤال يعني استفدنا كلام أبي زرعة يعني أن هذا نوعا من أنواع الإعلان. لو كان الحديث عنده عاليا لما حدث به نزل فهذا يعلن العالي لأن الوقت عنده عالي يفرح به ليش يحدث به نازلا. لكن هذا لا نلجأ إليه إلا إذا كان عندنا علة نعتمد عليها وهي مثل ضمرة خالفة منه أو أوثق منه بعد ذلك يعني نستشهد بالعلة الثانية هذه. أما من البداية فيها نقول لا لو كان عندها عالية نزل هذا كلام الحفاظ مواب لنا. نعم يطلق إيش؟ إيه نعم جيد هذا دليل لي أو عليه؟ علي أنا؟ هذا دليل لي أنا؟ أنا الآن أقول هذه العلة لا نعل بها اعتمادا عفوا لا خلف معي إنما نعل بها من باب الاعتبار يكون معنى علة أخرى وهي نردفها مع أختها. أنا قلت هذا فأنت قلت مطلق هذا؟ اتمرر ما عندنا كلامك عشان تعرف وجه كلامك لي انا ما هو عليك. فانت قلت قد ينزل لعلة لسبب ينزل يعني يكون عنده عاليا فعلا يكون عنده عاليا وقد ينزل هذا دليل لي او عليك. طب وليش تعرضنا انت؟ يعني اذا كان ايضا في يعني في باب ليس في يد الاعتماد تسلم لي اذا ليش اذا مفيش معرض؟ ليش اذا انا قلت لك بارك الله فيك اذا كان عندنا ما يعل هذه الرواية فيزيد يقول هي اصلا معلّة بدون هذا يزيدك وضوحا انه لو كان كذا يزيدك وضوحا انه فلك الجادة يزيدك الوحى كذا. يعني بالنسبة لي أنا أقول إذا ثبت عندنا علة أصلا معتمد عليها نعل بها فبعد ذلك لا بأس نذكر هذا. إيش المعنى؟ هذا نوع من أنواع الإعلان. السؤال 25 قال وسألت أبي عن حديث رواه الليث بن سعد عن هشام بن سعد. اكتب الليث بن سعد عن هشام بن سعد. لا خلي زي من عند العمود. أيوه عارفة تكون لما الذي اختلف تحت هنا ويكون معنا يا سعد. حديث رواه الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن زيد قول عن زيد بس عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اكل لحم شاة ثم صلى ولم يتوضا. عن عطاء بن عباس ورواه معه عن هشام بن سعد نعم عن أدينا دكتور. ليش؟ لأنه ينوى عن من؟ عن ليش ما تفتح في هشام بن سعد؟ نعم ليش ما وضعت جنب سعد؟ ليش جنب سعد عن جنب عثمان؟ ايوه من تحت يلا نعم عن هشام بن سعد. شوف الرجال عن زيد عن عطاء عن ابي رافع مرفوع بدون ابن عباس. ورواه ابراهيم بن المنذر احسن عن معن بن عيسى ايوه ابراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد عن عطاء عن ابي رافع وابن عباس مرفوعا المطلوبة. من الذي يقرأ عن الاسناد الان؟ ما لكم كذا؟ ما لكم تتكلموا؟ سبحان الله. كان الاول يخفون. قلت ما لكم؟ فقالوا هو هشام. قلت ما لكم تتكلموا هشام بن سعد. انا سألتك ما اسأله. نعم. الذي يقرأ عن الاسناد من؟ طب لو قلنا زيد زيد الذي يدور عليه السند زيد ابن اسلم يصح؟ لا. ليش ما يصح؟ هؤلاء يخالفون تلاميذة هشام مش تلاميذ. اي احسن لان الخلاف على تلاميذة هشام من تلاميذة هشام عليه لا على هشام. طيب الان انت عندك في خلاف ثاني؟ ايوه نعم. ايه هو لا دي صورة الخلاف. في رجل يدور عليه السند ثاني؟ في حد يدور عليه السند؟ يدور عليه الاسناد ايضا؟ انا لا خلاص يدور عليه السند دائما تحت الناحية دي. نعم. ما هو معنى ابن عيسى هو؟ مختلف عليه هو نعم في من يخالفه لكن ايضا مختلف على ابراهيم المنذر وفي تلميذ اخر ما ذكره لنا ابو حاتم لكن هذا ايضا مختلف عليه ايضا لان معنى عنه روايتان صح؟ معنى الان عنه روايتان اذا هو ايضا اعمله في مربع ايضا ومختلف عليه اي نعم هذا مختلف عليه. الخطوة في هذا ان احنا نبدأ نرجع بين تلاميذة معن ثم نشوف معن والليل هذه الخطوة. طيب اللي احنا عندنا الان ما ذكر لنا من تلميذ معن الاخر ابو حاتم ابو حاتم الجواب من ابي حاتم ومن ابو زرعان ابو حاتم ما ذكر لنا من تلميذ معن؟ معن ابن عيسى ايش عندك؟ ها؟ لا هو الثقة الثابتة هو الثقة الثابتة الصورة في الخلاف الآن عندنا؟ لا هذا أسباب الخلاف صورة الخلاف هنا؟ ايش صورة الخلاف؟ لا عن ابن عباس قال عن ابي رافع وهنا جمعهما جيد يعني ما يظهر لنا هنا لان ابراهيم منذر ما ذكر لنا ابو حاتم من يخالفه هنا ومعنى والليث كلاهما ثقة ثقة فالذي يظهر ايش حسب القواعد نعم صحة الوجهين ليش نعم يعني اولا الليث ومعن يعني بدرجة الثقة الحافظ أو الثقة الثبت. فنحمل الحديث عن وجهين، أن عطاء مرة يروي عن ابن عباس ومرة يروي عن أبي رافع، مما يزيدنا تأكيدا أنه جاءت رواية عن معنى نفسه رواية أخرى جمعت بين رواية معنى هذه وتلك، ما يدل على أن لأبي رافع وابن عباس أصلا في رواية هذا الحديث أنها جاءت مجموعة في رواية أخرى. وهذا الذي قاله أبو حاتم، قال جميعا صحيحين، هكذا صحيحين أو صحيحان يا رامي صحيحان، لكن في العلم عن هذه المسائل كثيرا ما يكون الكلام. قال جميعا صحيحين، ثم ساق السند الأخير، أنا ما أردت أخبركم بحكمه حتى في رواية أخرى. وهذا الذي قاله أبو حاتم، قال جميعا صحيحين، هكذا صحيحين أو صحيحان يا رب صحيحان، لكن في العلم عن هذه المسائل كثيرا ما يكون الكلام. قال جميعا صحيحين، ثم ساق السند الأخير، أنا ما أردت أخبركم بحكمه حتى أملي عليكم السند الأخير، لأنه قال جميعا صحيحين. حدثنا إبراهيم المنذر عن معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي رافع وابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما. إذن هذا أيضا نستفيد فائدة أن الراويين إن اختلفا فروى كل منهما وجها، فجاء راو ثالث فروى الحديث بالوجهين، والراويان الاولان ثقتان سواء، يعني حالهما سواء او قريبا من السواء، وجاء راو اخر فجمع بين الروايتين، دل ذلك على ان الحديث محفوظ على الوجهين. وهذا السؤال الذي نحن بصدده دليل على هذا، وقد مر بنا من هذا كثير في العلل للدارقطن. نعم معلي لا بأس، والظاهر وقال منذر ايضا ثقة، وما ندري من عن معن احمل عن معن على وجهين وغيرها صدوق، ما ندري من المخالف له مشكلة. نعم لو عندنا من مخالف، يعني لو ذكرنا من يخالف هو قوي اقوى من ابراهيم المنذر رجحنا الرواية الاولى، ولو رجحنا الرواية الاولى ايش سنقول؟ سنقول عن وجهين، لان ليسوا معن قريبا. نعم الروايش ما هم شخص، يعني الراوي الثالث الراوي نفسه المختلف عليه جاء له رواية اخرى، يعني احنا نعد هذه واحدة ودي ثانية ودي ثالثة، الامر سهل الى هنا بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال السادس، السؤال السادس والعشرين من العلل لابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى. تكتب ايش اسمه؟ ها نصر، ما شاء الله صدق. قال وسألت أبي عن حديث رواه معاذ ابن هشام عن أبيه عن قتادة، احنا هشام الدستوائي، عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي عز وجل، وذكر الحديث في إسباغ الوضوء ونحوه. قدرت معاذ بن هشام عن أبيه، نعم عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن خالد عن ابن عباس مرفوعا. ليش تنزل يا خالد الكتابة كذا نازل؟ يعني الظروف ولا كان تنزل الأرض مرفوعا. قال أبي هذا رواه الوليد بن مسلم وصدقه عن ابن جابر قال كنا مع مكحول فمر به خالد بن اللجلاج فقال مكحول يا أبا إبراهيم حدثنا فقال حدثني ابن عايش الخضرمي عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نأتي من عند خالد اكتب عندك لأنه قال هنا الإسناد وننزل خالد يروي عن ابن عايش مرفوعا مع ابن عباس ابن عايش مرفوعا. الراوي عنه ابن جابر لم يقول كنا مع مكحول فمر به خالد بن اللجلاج فقال مكحول يا أبا إبراهيم حدثنا فقال كذا. فابن جابر هو الراوي يحكي الذي جرى بينهم فهو المسند يرون عن خالد ابن جابر. ابن جابر يروى عن خالد يكون تحت أبي قلابة. نعم ليش سمع ابن جابر سمع هو يحدث بهذا وكنا عند مكحول فمر خالد بن اللجلاج فقال مكحول يا أبا إبراهيم حدثنا الآن يروي مباشرة عن أبي إبراهيم. تريد من؟ تريد شرفا؟ أيه. أيه. عنه الوليد بن مسلم وطبقه عن ابن جابر لو انت روح وعن قتادة كحت قتادة الوليد المسلم وطبقة يعني متابعة. نعم الوليد المسلم وطبقة كلهم عن ابن جابر. طيب ما هو هذا اول من يدور عليه الاسناد خالد بن اللجلاج وما هو الخلاف خالد ما حاله يعني يروى عن الصحابة قول عليه صدوق على خالد لا اكتب عن الفوق وقد هو يكتب عن الجميع. ايه الرجل اذا مر بنا من اول مرة نعلم عليه ثم بعد كده هذا الذي يدور عليه السند خالد مرتبة صدوق. اسور الخلاف عن ابن عايش جيد. طيب من السبب الخلاف من هم؟ جابر. ابن جابر ابن جابر ايوه ما قال عندك ما هنا ما ذكرنا من ابن جابر هو محمد او ايش والمحافظ كان ينبغي ان يبين كل من الظاهر من قناعة أبي حاتم أنه لا إشكال بين أبي قلابة وبين ابن جابر، وإنما وقع تصحيح. قال أبو حاتم وهذا أشبه، يعني الثاني من عايش. يقول هنا قال أبي وهذا أشبه، وقتاد يقال لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفا، فإنه وقع إليه كتاب من كتاب أبي قلابة فلم يميز بين عبد الرحمن بن عايش وبين ابن عباس، يعني ظاهر طمعه الآن أنه ما فيش إشكال بين أبي قلابة وبين ابن جابر، وأنهما في مرتبة من ناحية الترجيح، وإلا رجح إحدى الروايات. لكن جاء من ناحية أخرى قال قتادة روايات عن أبي قلابة أكثرها من كتاب، وإنما سمع أحرفا يسيرة منه ولم يميز. لعل الذي قرأ على قتادة قال ابن عباس فحفظها، مع قتادة الذي يسمعه يحفظه، لكن لعله قرأت عليه هكذا. يقول فلم يميزوا، من هذا الذي لم يميزوا؟ ها؟ مش قتادة، قراء قتادة، لأن هذا من كتاب. نعم. قال أبي وروى هذا الحديث زهضم ابن عبد الله اليمامي وموسى ابن خلف العمي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جدي منصور عن أبي عبد الرحمن التكتكي عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبي وهذا أشبه من حديث ابن جابر. بالرغم أن حديث ابن جابر ما في أحد من هؤلاء الرجال، صح؟ يحرمنا الكثير عن زيد عن جدي زيد بن سلام عن ابن سلام عن جدي منصور عن أبي عبد الرحمن السكسكي عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل. يقول هذا أشبه، الظاهر لنزول إسناده، والإسناد إذا كان نازلا فإنه يحتاج إلى مزيد ضبط، على كل أن احنا الأمر الذي نحتاج أن نعلق عليه من جهة الفوائد أنه قد يكون الحديث من مخرج آخر، والإمام من الأئمة يقول هذا أشبه من حديث فلان. ما أدري هل لأن بارك الله فيكم ابن جابر كلام، هل لأن ابن جابر كلاما ما وصلت على شيء؟ ما أدري من هو أنا، ها؟ عبد الرحمن بن جابر ابن يزيد بن جابر قال هنا وهذا أشبه من حديث ابن جابر. بحال من ابن جابر لا ثقة من السابعة، نازل جدا هذا، نازل ها هذا، يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نازل، هذا من السابعة، ويروى عن خالد بن لجلج وهو من الثانية، خمس طبقات فرق، يعني في نزول كثير خلاف المشهور. ايش عندك؟ لا ما هو ابن جابر بن عبد الله، هو ابن عتيق، ايش ابن عتيق؟ مجهول من الثالثة، ومعقول هذا الذي من الثالثة هو عبد الرحمن بن جابر، هذا مجهول. طب لما كان مجهولا ليش يعني جعل روايته هي المعتمدة ورواية أبي قلابة فيها تضحيف. ها؟ لا، لو أنه مجموع الحال وعلت كل الرواية قتادة التي من هذا النوع. لا يعني لابد أن تدركوا أيضا أن الأئمة المتقدمين لهم ناقد غير متأكد لنا. من ممكن أن يكون هذا أمر معروف عند المحدثين أنه من طريق ابن عايش، وأن أبا قلابة عندما رواه هكذا رواه عنه قتادة، وأن هذا من التضحيف. قد يكون هذا ليس فقط لمجرد ما معنى من طرق، ولذلك احنا نقول احيانا عند المتقدمين صور من النقد لا يتأتى لنا الاعتراض عليها، ولا نستطيع ان نعل نحن بها الا اذا سبقنا منهم. ها؟ ايش قال؟ عبد الرحمن بن جابر ابن عبد الله ثقة، واحتمل هذا، هذا أولى من المجهول هذا بأي حقيقة. طيب تفضل يا أخوان. السؤال 29، أي تعرف تكتب يوسف؟ أين يوسف؟ تكتب؟ تتكلم؟ كيف حالك يا عبد الرقيب؟ متى وصلت؟ حياكم الله. تكلم يا عبد الطيب، ايش عندك؟ يعني من الظاهر لأن هل يعني يجري على اللسان أبو قلابة عن خالد بن لزاز عن ابن عباس؟ أبو قلابة عن رجل عن ابن عباس، جيد. لكن أين الثاني عندنا لما جاء أبو قلابة وأتى بخلاف الجادة عن رجلين عن ابن عباس أو عن رجل عن غير ابن عباس؟ إيه، لكن ما هو ما فيه أبو قلابة حتى نقول من فنقول فلك الجادة قتادة؟ من؟ أبو قلابة لفلك الجادة؟ ليه؟ أبو قلابة يعني السلسلة مشهورة أبو قلابة عرض عن ابن عباس، إذا لابد يكون سلوك الجادة من دون أبو قلابة، من دونه ما هو منه. نعم، يعني عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده يكون من دون عمرو، مش عمرو اللي يسلك الجادة، هيكون من قتادة. إيه، لكن أيضا نحن الآن يعني يظهر لنا أن ابن جابر هذا إن كان هو الثقة فهذا الوجه الذي ذكره أبو حاتم فإنه أخذ الحديث أكثره من الكتاب ولعله تصحف عليه. نعم، من؟ لا، ما نستطيع نقول لأن إحنا ما شفنا رواية من مقعود هنا. هو اللي بيحكي ها؟ مش هذا، لا لا، من الثاني؟ مكحول طلب من خالد أن يحدثه، فقال ابن جابر وهو جالس فحكى لنا من الذي روى؟ أيوه، وجاءت مكحول وطلبنا، يعني تقدر تقول لي مكحول الان يعني روى؟ خلاص مش ما دخل ابدا، مكحول ما لا دخل، مكحول له ذكر في الحديث ما هو براوي، هذا الذي يتكلم عليه في كتب الرجال وفلان له ذكر، يعني ذكر في اسناد مثلا له ذكر في البخاري وليس من رواه البخاري. الان في هذه الحاله مكحول ذكر ولم يروي، ما تستطيع تقول مكحول متابع، لان احنا ما نعرف ان مكحول سمع الا من خلال خالد ابن جابر. طيب، قلنا عبد الكريم تكتب، خلينا نشوف. ومن احنا تكتب تعال جدد مصابك تعال جدد العهد بالعلل ارى في نفسك شيئا يعني ما كانك ما صابت نفسك ها من غير حدك انا بيقول عن من خالد اهل ايه دخل الكحول عندنا الان لا لا لا احنا ما نقولش نوع احنا ما ننكر نوع حدثهم لكن ما احد روانا هذه الروايه الا هو طيب احنا ممكن لما نكون مثلا بالحين يعني حدثنا رجل في وسط 50 يعني كان الواحد من الائمه لما يسمع الفتان الثوري ب 30,000 اسمعوا السؤال الحديث فلما يطلع واحد منهم يقول حدثني سفيان هم معروف ان سفيان اذا حصل من 30,000 هذا متابع من 30,000 رجل هل نستطيع ان نقول هذا؟ يعني لو قال حدثنا سفيان في جمع كبير نقول هذا الجمع الكبير متابع لهذا الرجل لو ان ضعيفا قال حدثنا سفيان في جمع كبير ينجبر بعضه؟ هذا معروف نعم 29 قال سمعت ابي وبكر حديثا رواه مروان الكذالي عن محمد بن عبد الرحمن بن مهران اكتب مروان الكذالي كبر خطي لا لا الله اكبر ها كبر ها هذا يعني كبر وجهه يعني بالجهد عن ثغره جدا لكن يلا مروان الفزاري عن ابن مهران لو افرد اقول دون ما تكبر ثم تعمل كذا لان عاد تعرف تحرك القلم عن ابن مهران عن سعيد المقبري المخبري عن ابي سعيد مرفوعا لولا ان يثقل على امتي لفرضت الصلاه ولاخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل قال ابي هذا خطا رواه الثقات عن المخبري عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام عن ابي هريره مرفوعا وبعضهم يقول عن ابي عن ابي هريره كيف عن ابي وما اللي قال عن ابي وبعضهم يقول بعضهم ايه يقول عن ابي يعني ايش مكتوب وبعضهم عن من؟ عن سعيد بعضهم عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة ليش تروح بعيد؟ لأن بعضهم تحت إجماع أنت محكوم بها ما تقدر تخرج عنها عن ابي ادخل ابي بينه وبين ابي هريره عن ابي هريره مرفوعا ايش الراجح فيما يظهر لنا ايش الراجح شابه حاتم ها طريق الجماعة، لكن هو يقول هنا وبعضهم يعني بعض هؤلاء الثقات يروي عن أبي عن أبي هريرة، ومع ذلك صحح أبي حاتم الطريق الأخيرة قال هو صحيح ذكر عن أبي. أنا أريد أن أستفيد من هذا الحديث فائدة، ما أدري من الذي يستطيع أن يعثر عليها. نعم أمين. هو الذي يكتب الأسانيد ما في إشكال من هذا، لكن أنا أريد أن أتصل بالعلل. نعم أيوة لا لأنه قال إيش رواه الثقات وبعضهم أي بعض الثقات هؤلاء، لكن لما أقول وغيره يروي كذا وهذا شيء ثاني، لأنه الكلام عن بعض هذه الجماعة. نعم أنت إيش هو يؤدي الشاهد؟ يعني ليس دائما أننا نعل ما كان على طريق الجادة، أن ما سلك الجادة دائما يكون معلم، أحيانا يكون الصحيح رواية من سلك الجادة، أحيانا يكون الصحيح فإن هذا السعيد المقبول عن أبي عن أبي رواية مشهور، أما سعيد المقبول عن أبي سعيد الخدر قليل، فليس كل ما كان قد سلك الجادة يكون يعني معلم، أحيانا يكون هو صحيح. واضح هذا أو واضح؟ نكتب هذه الفائدة. تفضل يا أحسنت يا أحسن، أدخل بارك الله فيك. ما نسيت يا حبنا تنسى. معلوم أن الراوي الأقل في العدد أو الحفظ إذا سلك الجادة فإنه يوهم لذلك، لكن إذا سلكها من هو أوثق منه فالقول قوله، كما في السؤال التاسع والعشرين من العلل للرازي. العلل للرازي الرازي منصور بن حاتم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه والتابعين، وبعد، فهذه بعض الفوائد التي تم إلاؤها من قبل شيخنا من السؤال 34 الذي لم يسجل، وذلك لانقطاع الكهرباء. فقد قال شيخنا حفظه الله تعالى أبو حاتم رحمه الله تعالى: قد يرجح بين راويين أحدهما أعلى من الآخر في الحديث، كما رجح الثوري على حصين، وحصين يروي عن أبي مالك، والثوري يروي عن سلمة عن أبي مالك، مع أن العادة في الترجيح يكون في تلميذين اختلفا على شيخ واحد. انظر السؤال 34 من علل ابن أبي حاتم. الفائدة الثانية أن الراوي إذا سمع من المتأخر في الوفاة فلا يلزم أن يكون سمع من المتقدم في الوفاة، وإن كانوا جميعا في طبقة واحدة، لكن إذا سمع من المتقدم في الوفاة اعتقد بسماعه من المتأخر ما لم ينص إمام على عدم ذلك. لا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، طيب هنالك فائدة في السؤال الذي كتبناه أمس، ما تيسر او نسيت املاءها، وهي ما قاله ابو حاتم عن شعبة السماع، ما قاله ابو حاتم عن شعبة السماع في السؤال 34. قل انكم فاذا قال ابو حاتم وقد سئل سمع ابو مالك من عمار شيئا، قال ابو حاتم وقد سئل سمع ابو مالك من عمار شيئا فقال ما ادري ما اقول لك، فقال ما ادري ما اقول لك. قد روى شعبة، قد روى شعبة عن حصين، قد روى شعبة عن حصين عن ابي مالك، قد روى شعبة عن حصين عن ابي مالك سمعت عمارا، ولو لم يعلم شعبة انه سمع من عمار، ولو لم يعلم شعبة انه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه. انتهى الجزء الاول 44، السؤال 34. وهذا النص من ابي حاتم يدل على تحري شعبة في مسألة السماع، في مسألة السماع في مسألة سماع شيوخه كمن فوقهم، لأن شعبة حصين عن أبي مالك، مسألة سماع شعبة يعني ما يتحرم مسألة سماع سماع شيوخه فمن فوقهم عن شيوخهم. وهذا الذي قال أبو حاتم يعتد به بشرطين، يعتد به بشرطين: الأول ثبوت السند، إلى من صرح بالسماع عن شيخه أو ربما بثلاثة شروط مش بشرطين، أو ثبوت السند بمن صح يعني بمن صرح بالسماع عن شيخه، الشرط الثاني ثقة من صرح بالسماع عن شيخه، الشرط الثالث ألا يطعن أحد الأئمة في هذا السماع. فإن طعن أحد في السماع فلا يحتج بوجود شعبة في الإسناد، وعلى كل حال فأبو حاتم لم يجزم بما قال، فأبو حاتم لم يجزم بما قال. هذا الكتاب فيه فوائد كثيرة جدا، كتاب العلل الرازي هذا، فقه اليوم بعض الأسئلة التي إن شاء الله يكون الكلام حولها في الدروس القادمة، رأيته مليئا فيه فوائد كثيرة. اصبر حتى نخلص، لا تبع أنت عدولا، ما خلصنا، لازم نتكلم. يا شيخ ما قدرتم لقوله ما أدري ما أقول لك، لقوله ما أدري ما أقول لك. طيب يعني والله أعلم، هذا يعني نهاية الفوائد التي كانت في السؤال 34، لأن معنى السؤال 42 بعض الأشياء فيها فوائد، سواء كانت في التعبير عندما يعبر الإمام بعبارة، عندما مثلا يأتي بكلمة على غير المشكور. المقصود أن دراستنا لا تكون مقصود منها يعني الحصول على مثل هذه الفوائد. السؤال 42، قم يا يحيى اكتب. قال: وسألت أبي أبا زرعة عن حديث رواه حبان بن هلال. اكتب حبان ابن هلال، مرحبا في أمان الله، حبان ابن هلال وحرمي، لا أنا تحته متابع له، وحرمي وإبراهيم بن الحجاج، وإبراهيم وإبراهيم ابن الحجاج، كلهم عن حماد بن سلمة وين ما تروح من الحجاج، وين ما تروح تاخذ بقيه سطر من الحجاج، لا تبعد عن تحت الهلال، انت من القوس تجمع. أهم الخوف يجمعهم كلهم عن حماد بن سلمة، عن ثمامة بن أنس، عن أنس، شوف كيف انت كبرت الأول والأخير على كيف رحمة الله فعلا، مرفوعا فيه عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التنزيع من البول، إن عامة عذاب القبر من البول. هذا يقول: سألت أبي من القائل ما بحال، فقال: حدثنا أبو سلمة به عن حماد، أبو سلمة عن حماد. قال له: سلم هاي معه، عن حماد عن ثمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، تقول مرسلا عن ثمامة مرسلا، لا كل المرفوع عنه مرسلا. الآن من الذي يدور على الإسناد؟ ثمامة يدور على الإسناد؟ من تلامذته؟ كما اجبت على سؤالي انت اول ما قلت لي ثمان اجر عن الاسناد كم له تلاميذ؟ تلميذ واحد. هل يصح ان يقل ولو تلميذ واحد يدور عليه السنه؟ يعني دريس يعني ها؟ اذا حماد وله تلاميذ. نعم حماد الذي يدور عليه السند. ايش صورة الخلاف؟ الصورة الخلاف ايش الاختلاف اللي عندنا؟ ايه؟ ترجع وبحر ايه؟ يعني اول مسند متصل ذكر في انس، الثاني ما ذكر في انس. طيب من هم اصدار الخلاف؟ من هم؟ تلاميذ حماد. الخلاف بين تلاميذ حماد. ايش الراجح؟ ليش؟ ليش راجع رواية ال ليش راجع رواية الجماعة؟ لأنها متصلة. ها؟ لا ما ينفع لأنها متصلة هذا غير صحيح. أيانا على نبيل؟ ها؟ يعني كونهم غير جماعة. أنا لقنته يحيى الجواب لكن ما انتبه. قلت ليش راجع رواية الجماعة؟ أنا لأن أخذ رواية الجماعة. تفضل يا يحيى. طيب قلنا الأكثر وهل كل الأكثر كل أكثر يكون هم الأرجح؟ ها؟ إذا كانوا الأكثر مع أنهم ثقات وهذا حرمي ثقة وحبان بن هلال من حدد إيش؟ صدوق؟ نعم يعني ثقة تقريبا فالجماعة هم أولى لكن قد يقول قائل إيش وجهه يعني الفائدة من مثل هذا السؤال وهذا أمر معروف الفائدة تأتي من كلام أبي زرعة قال أبي زرعة المحفوظ عن حماد عن ثمام عن أنس يعني رواية الجماعة يرجحناها وقصر أبو سلمة قصر أبو سلمة يعني عبر عن الإرسال بالتقصير عبر عن الإرسال بالتقصير وهذا التعبير يستعمله كثير من العلماء في من أوقف المرفوع فإذا جاء من روى الرواية مرفوعة وهناك من روى موقوفة يعبرون عن موقوف أنه قصر فلان أي وقف المرفوع أما هذا التعبير الآن استعمل في من أرسل المسند اكتب هذه قول أحد الأئمة في أحد الرواة لبعض الأحاديث قصر به فلان يطلق ذلك على من أوقف المرفوع يطلق ذلك على من أوقف المرفوع وكذا من أرسل المسند وكذا من أرسل المسند انظر السؤال 42 السؤال 45 من يكتب حد منكم يكتب؟ تكتب؟ ايش اسمه؟ قل يا عبد الله بارك الله فيك. قال في السؤال 45 سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شعبة. نعم. نعم. ايش هو؟ ايوه عليه وسلم عليهم على الجمعة لعله لا يراهم. أحسن من تغفل الكلام اللي حاتم هذا. وفي الحاشية عندي يقول برغبتنا إذا رجح الرسالة. والخامس والأربعون يقول سألت أبي وأبا درع عن حديث رواه شعبة تفضل عن منصور عن الفيض بن أبي حسنة تفضل شعبة عن منصور منصور الصاب ما لا يسنة الصاب ما لا يسنة ما أدري فين تكون السنة عند الصاب في رأسها ولا جنبها ولا وين تكون هذا لا طب ما تقول كذا هذه منصور لابد لا سنة طيب عن الفيض بن ابي حسنة ابن ابي حسنة عن ابي ذر موقوفا انه كان اذا خرج من خلاها قال الحمد لله الذي عافاني الذي عافاني واذهب عني الاذى هذا موقوف على ابي ذر قال ابو زرعه وهم شعبة في هذا الحديث ورواه الثوري فقال عن منصور تفضل وقال عن منصور عن ابي علي بن عبيد بن علي